بهجة الأرواح في نظم أحكام رواية حفص من طريق المصباح، نظم الشيخ وليد ابن إدريس المناسي. لك الحمد يا ربي على النعم العلا وأزكى صلاة للرسول مبسملا. وبعد فحمامي يروي عن الولي بقصر لتعظيم عن الفيل ناقلا. وذلك مجموع بمصباح شهر زور ثم تمروي بطيبة العلا. فمتاصلا والسط ومن فاصل قصرا خلافا لحرزهم بعشر مسائلا. فيبسوط صاد ثم بسطات مثلها وإن شئت تكبر في أواخيرها الحلا. ولكن بسين اقرأ أن المسيطرون أشم بتأمنا وللروم أهملا. والله مع آلان الذاكرين لا تسهل بل ابدلها بمد مطولا. وآتان فاحذفا إذا كنت واقفا سلاسيل فاحذفا وقوفا وموصلا. وفي عين والسط ثم فرق ففخما وضعف بفتحة وتمت فهللا.